الحياه انا شلتها او كنت لسه بحبها، ما احنا اللي كان بينا انتهى، مشينا وخلصت المواضيع. هتفرق ايه اي حاجه ضاعت زيها زي اللي ضاعت قبلها، واكيد هعيش من بعدها، خلاص ما بقاش في وقت يضيع. اغلى منها ناس وراحوا من ايديا، وبامانه مش هتيجي عليها هي. الدموع من امتى بتجيب اللي راح؟ مش هبص ورايا ابدا من النهارده، اي جرح نسيره في الاخر بيهدى. كل الناس بتتألم عشان كملوا. لو جرحي ده استسلمت له، ده المستحيل انا هعمله عشان ما ضعفش زي زمان. هتفرق ايه ورا ظهري هرمي الذكريات، كل اللي فات هعتبره مات، وزي ما افتكر اوقات هنسى بنعمة النسيان. أغلى منها ناس وراحوا من إيديا، وبأمانة مش هتيجي عليها.